الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: مطلقا بأمره هو الذي يدعونه بالقصري يكون في الموصوف والأوصاف، وهو حقيقي كما إذا في لقلبنا وتعيننا كإنما تلقى بذي استعداد وأدوات القصر إلا إنما. قال رحمه الله: القصر الرابع ولا الخامس؟ خامس. إذا الباب الخامس من الأبواب الثمانية القصر. سبق أن علم المعاني يشتمل على ثمانية أبواب، هذا الخامس منها القصر، باب القصر. القصر في اللغة هو الحبس، القصر الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات، يعني محبوسات في الخيام. إذن القصر الحبس، قصر شيء على شيء، بمعنى حبس شيء على شيء آخر. وهو في الاصطلاح ما ذكره الناظم بقوله: تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. إذن القصر في الاصطلاح عندهم هو تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص، بطريق مخصوص هو الآتي بيانه إن شاء الله. إذن ما هو القصر في الاصطلاح؟ هو تخصيصك أيها المتكلم أمرا سواء كان موصوفا أو صفة. شاش قال أمر باش يشمل الصفة والموصوف، يعني شيئا، والمراد به هنا الموصوف أو الصفة. تخصيصك أمرا أي موصوفا أو صفة، أو موصوفا أو صفة بأمر آخر أي موصوفا أو صفة. إذا كان الأمر الأول المراد به الموصوف فالأمر الثاني الصفة، وإذا كان الأمر الأول الصفة فالثاني الموصوف. تخصيصك أمرا بأمر، تخصيصك أمرا صفة أو موصوفا بأمر صفة أو موصوف، سهل الكلام. فإذا خصصت موصوفا فستخصصه بوصف، وإذا خصصت صفة فستخصصها بموصوف، لأنه ما عندك شي حاجة من غير الموصوف والصفة. تخصيص أمر بأمر آخر، تخصص موصوفا بصفة أو صفة بموصوف. إذن هل الصفة هي الموصوف؟ لا، لذلك قلنا أمر آخر، لأن الموصوف غير الصفة والصفة غير الموصوف، فتخصص الأول بالثاني، مفهوم؟ سواء كان الأول صفة أو موصوفا. قال: تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص. هذه الزيادة التي بقيت على الناظم ونكتوا عليه فيها، أنه ما قيدش، قال تخصيص أمر مطلقا بأمر، وكان ينبغي أن يقيد، لأن ماشي كل تخصيص كي تسمى قصر في الاصطلاح عندهم، ليس كل تخصيص يسمى قلب يسمى قصرا في الاصطلاح، ولذلك كان ينبغي أن يقول بطريق مخصوص. وبعضهم أصلح البيت ونكت على الناظم رحمه الله. ما معنى بطريق مخصوص؟ بطريق مخصوص هي أحد الأقسام الأربعة الآتي بيانها. طريق المخصوص هو ما يأتي بيانه من أن القصر ينقسم إلى حقيقي وإضافي، وكل منهما نوعان، لأن إما يكون قصر الصفة على الموصوف ولا قصر الموصوف على الصفة. إذا قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة جزء الأقسام، وكل منهما حقيقي وإضافي، في المجموع أربعة. إذا قصد بقوله طريق مخصوص هذا المسائل الأربعة، وليس كل تخصيص يسمى قصرا في الاصطلاح. فمثلا إذا قلت خصصت، أنا هذه الجملة تكلمت بها، قلت خصصت زيدا بالإكرام، هذه الجملة هذه فيها معنى التخصيص ولا لا؟ ولكن لا تسمى قصرا في الاصطلاح، هذا ماشي قصر. خصصت زيدا بالإكرام، هذه الجملة فيها تخصيص أمر بأمر، ولا يسمى ذلك قصرا. إذا القاصر بطريق مخصوص، هذا الذي بقي على الناظم. إذا أشار الناظم لهذا التعريف بقوله: تخصيص أمر مطلقا. ما معنى قوله مطلقا؟ صفة كان أو موصوفا. تخصيص أمر كيف نبغى يكون هذا الأمر، صفة أو موصوف؟ تخصيص أمر مطلقا صفة كان أو موصوفا زين بأمر آخر، بأمر آخر صفة أو موصوفا بطريق مخصوص. ما له تخصيص أمر مطلقا بأمر بطريق مخصوص؟ قال: هو الذي يدعونه، يسمونه في الاصطلاح بالقصر، هو الذي يدعونه. من هم؟ البيانيون. إذن فيقصد هذا في اصطلاحهم، فيقصد أن هذا التعريف في اصطلاحهم هو الذي يسمونه بالقصر. مثال ذلك باش يتضح تخصيص أمر مطلقا بأمر، كقولك: ما عالم إلا زيد، ما عالم إلا زيد. في هذا المثال تخصيص أمر بأمر آخر. تخصيص، خصصت في هذا المثال زيدا بالعلم، ما عالم إلا زيد، خصصت زيدا بالعلم، قصرت العلم على زيد. إذا انتبه، زيد هو المقصور عليه والعلم هو المقصور، قصرت العلم على زيد، معناه أنه لا يوجد العلم في غير زيد. غير زيد ما متصفش بالعلم، زيد وحده هو، ولا مانع من أن يكون زيد متصف بأوصاف أخرى، ولا لا، وإنما المقصود أن العلم لا يشاركه فيه أحد، مع جواز أن يكون زيد متصف أيضا بالخياطة والنجارة والكتابة والشعر، ولكن العلم مقصور عليه. مفهوم الكلام؟ إذا شاهد في المثال، خصصت زيدا بالعلم، قصرت أمرا، لاحظ تخصيص أمرين، خصصت أمرا، شنو هو الأمر اللي خصصته هنا؟ لا زيد، انتبه، هذاك أمر الأول، هذاك هو المقصور عليه. خصصت، تخصيص أمري، ما الذي خصصته هنا؟ زيدا بأمر وهو العلم. انتبه، تخصيص أمري، هذاك الأمر الأول في التعريف هو المقصور عليه، والأمر الثاني في التعريف هو المقصور. خصصت، تخصيص أمري، خصصت أمرا وهو زيد الموصوف، والموصوف هنا في هذا المثال ديالي، بأمر وهو صفة العلم. إذا خصصت زيدا بالعلم، معنى أنه لا يشارك فيه أحد، بمعنى هذه الصفة له لا لغيره، مع جواز أن تكون له صفات أخرى، ولكن هذه الصفة راه غير ديالو هو، لا يشاركه فيها عمر ولا بكر ولا خالد. هذا هو المعنى، تخصيص أمر وهو زيد. لو عكست، لاحظوا الفرق، لو قلت ما زيد إلا عالم، غير تعكس، غيولي تخصيص أمرين أي العلم. العكس دابا الفقيه، شوف التقديم حتى في المعنى تدبر مزيان، ما زيد إلا عالم، العكس في المعنى، العكس، تخصيص أمر، شنو هو الأمر اللي خصصنا يا العلم؟ بأمر بزيد، إذا تخصيص أمر، ولا الأمر المراد به الصفة هنا ماشي الموصوف، وبأمر الثاني شنو المراد به؟ الموصوف، الأمر الأول الصفة، الثاني الموصوف، إذا الأول الصفة والثاني الموصوف. ما عالم، ما زيد إلا عالم، المعنى أنه لا يتجاوز هذه الصفة إلى غيرها، لا صفة له غيرها. ما زيد إلا عالم، راه من جار، ما حداد، ما خياط، ما تجعل عنده غير هذه الصفة هذه، واش مفهوم الكلام؟ ولا مانع من أن يشاركه غيره في العلم. ملي كنقول ما زيد إلا عالم، واش معناه أن بكر ماشي عالم؟ لا لا لا، وإنما قصرت زيدا على هذه الصفة، أي لا يتعداها إلى غيرها. مش هذا الدكتور ده من أسهل ما يكون، يحتاج إلى أدنى تأمل. واضح يا جماعة؟ ملي كنقول ما زيد إلا عالم، وش معنى أنني حصرت العلم في زيد، أن بكرا ليس عالما؟ لاحظ، واحد شاك، يعتقد أن رجلين، أحدهما اسمه زيد والآخر اسمه بكر، كلاهما عالم، كيعتقدهم جوج علماء. جيت أنا قلت لي ما زيد إلا عالم، وش معنى ذلك أن بكر ماشي عالم؟ رددت عليه وقلت له بكر ماشي عالم، لا، وإنما حصرت له زيدا في هذا الوصف، قلت له هذا الموصوف اللي هو زيد محصور في هذه الصفة اللي هي العلم، ما عنده شي صفة أخرى، لا يتصف بوصف آخر، ولا مانع من أن يشاركه، غيره في العلم. إذا دركت الفرق بينهما. ففي الأول من اللي قلت ما عالم إلا زيد، حصرت العلم فيه، من اللي قلت ما زيد إلا عالم، حصرته هو في العلم، وهذا هو المحصور، المحصور فيه، أو المقصور المقصور عليه في النحو، هو هذا المحصور، هو الأول والثاني هو المحصور فيه. سهل، شوف لاحظوا واحد العبارة، ما زيد إلا عالم، في المحصور هو الأول والمحصور فيه، وهذه خديتوها ديما، كنا كنقولوا الثاني هو المحصور فيه. إذا ما زيد إلا عالم، شنو درت؟ حصرت زيدا في العلم، أي أنه لا يتصف بوصف آخر، زيد محصور غير في الوصف، هذه الصفة هذه اللي هي العلم، ليست له صفة أخرى. وإلا قلت ما عالم إلا زيد، حصرت العلم في زيد، لا يوجد عالم غيره. إذن ففي المثال الأول، في المثال الأول ما زيد إلا عالم، حصرته في العلم، ليست له صفة أخرى، مع إمكان أن يكون عالم آخر غيره. وفي الثاني ما زيد إلا عالم، في المثال الثاني ما عالم إلا زيد، حصرت العلم فيه فلا يشاركه غيره فيه، مع إمكان أن يكون متصفا هو بصفات أخرى. سهل الفرق. إذا تخصيص أمرين بأمرين آخر، فهم؟ واضح؟ تخصيص أمر سواء كان صفة أو موصوفا كما رأيتم من المثالين بأمر آخر صفة أو موصوف بطريق مخصوص هي الأقسام الأربعة اللي غتجي معانا. هذا القصر هذا الذي عرفناه الآن، القصر في تعريفهم قسمان، إما أن يكون حقيقيا أو إضافيا. الحقيقي هو الذي لا يكون بالنسبة لشيء آخر، كي يكون فيه الحصر بالنسبة للحقيقة ماشي إضافة إلى شيء باعتبار شيء، ما كيكونش نسبي بالنسبة إلى شيء، لا باعتبار ما في نفس الأمر. فمن اللي كيكون الحصر باعتبار الحقيقة باعتبار الواقع وما في نفس الأمر كيتسمى هذا حصر حقيقي. حصر حقيقي هو الذي يكون باعتبار الحقيقة وما في نفس الأمر، ماشي بالنسبة لشيء آخر، ماشي بالنسبة للمخاطب، ما كيكونش الأمر متعلق بالمخاطب، لا متعلق بما في نفس الأمر، هذا كيتسمى حصر حقيقي. وإذا كان الحصر بالنسبة للمخاطب بالنسبة لشيء آخر كيتسمى حصر إضافي. باش يتضح الفرق بينهما، مثلا الحقيقي كما لو قلت رحمك الله، كما لو قلت ما الجنة إلا للمؤمنين، ما الجنة إلا للمؤمنين، هذا وصف حقيقي ولا لا؟ وصف حقيقي باعتبار كل شيء، مش باعتبار شيء معين، باعتبار ما في نفس الأمر. ليست الجنة إلا للمؤمنين، أي لا لغيرهم. ما الجنة إلا للمؤمنين، حصرت الجنة في المؤمنين، أي أنها لا تكون لغير المؤمنين، صحيح هذا؟ هذا حصر حقيقي باعتبار ما في نفسه، مش باعتبار المخاطب. ومنه مثال الشارح، إنما السعادة للمقبولين، رحمك الله، إنما السعادة للمقبولين، حصرت السعادة في المقبولين، أي أنها لا تتجاوز غيرهم، غير المقبولين لا سعادة لهم. وقد يكون إضافيا، شنو هو إضافي؟ باعتبار شيء آخر بالنسبة إلى شيء آخر، كما لو قلت إنما العالم زيد لمن اعتقد أن عمرا أيضا عالم. واحد كيعتقد أن زيد وعمر بجوج رجلان عالمان، فجئت وقلت له إنما العالم زيد، يعني عمر راه ماشي عالم، هذا المقصود. إذا لاحظ هذا الحصر واش حقيقي، لا يوجد عالم إلا زيد، ولا إضافي غير بالنسبة لعمر الذي ظنه المخاطب. واحد قال لي زيد وعمر عالمان، قلت لي إنما العالم زيد، أو لا عالم إلا زيد، فهذا حصر إضافي بالنسبة لمن اعتقد المخاطب أنه عالم، نفيت عنه العلم، قلت لي زيد هو اللي عالم، الآخر ماشي عالم، زيد عالم لا يشاركه عمر في العلم. واضح الكلام؟ هذا شكي تسمى إضافي. إيش معنى إضافي؟ يعني ماشي باعتبار الحقيقة وما في نفس الأمر، باعتبار شيء آخر بالنسبة لشيء آخر، شك المخاطب في اشتراكه مع ذلك الذي حصرته. وش واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ إذن القصر نوعان، حقيقي وإضافي، وكل منهما نوعان، إما يكون الحصر القصر الحقيقي، إما يكون حصر الصفة في الموصوف، أو حصر الموصوف في الصفة. والإضافي كذلك، إما يكون فيه قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. دي من الأول كنسميه مقصور والتاني مقصور عليه، أو الأول محصور والتاني محصور فيه. سهل الكلام؟ إذن فالأقسام كم؟ أربعة. ومن اللي كنقول وصف، لاحظوا هنا دابا كنا كنقول الموصوف والصفة، الموصوف عرفنا، الصفة شنو المراد بها؟ النعت النحوي؟ لا لا، المقصود بالصفة هنا في البلاغة ما هو أعم، ما يشمل النعت والحال والخبر، كل ما يوصف بالخبر حتى هو صفة، صفة الحال حتى هو صفة. إذن المراد بالصفة هنا ما هو أعم من النعت النحوي، الصفة المراد كل ما يوصف به كيف ما بغي يكون، مفهوم؟ إذن فالحاصل أن الأقسام أربعة. القسم الأول الحقيقي، القصر الحقيقي الذي فيه إضافة قصر الصفة على الموصوف، والثاني الحقيقي الذي فيه قصر الموصوف على الصفة، والثالث الإضافي الذي فيه قصر الصفة على الموصوف، الرابع الإضافي الذي فيه قصر الموصوف على الصفة. إذن خصنا من مثال أربع أمثلة لكل واحد. مثال الأول الحقيقي اللي فيه قصر الموصوف على الصفة، نبدأ بهذا، حقيقي فيه قصر الموصوف على صفة، وهذا قليل جدا. قصر الموصوف على صفة لا يتعداها إلى غيرها قليل، قد لا تجده إلا نادر. الشاهد من أمثلته كما لو قلت لك: ما كاتب إلا زيد، ما زيد إلا كاتب، القصر الموصوف على الصفة، ما زيد إلا كاتب. المراد ما زيد إلا كاتب في الحقيقي أي ليست له صفة أخرى، لا يتعدى صفة الكتابة إلى غيرها من الصفات، ما عندوش شي وصف آخر، لا شعر ولا خياطة ولا، ما زيد إلا كاتب. وهذا نادر الوجود، لأن كون الموصوف متصفا بصفة واحدة قليل جدا. الموصوف وعنده غير صفة واحدة، في الغالب الموصوف تتعدد صفاته، فلذلك قالوا هذا قليل جدا، بخلاف الأداة الثاني كثير جدا. قصر الصفة على الموصوف كثير، ولكن قصر الموصوف على صفة واحدة لا يتعدى إلى غيرها ألا تكاد تجده كثيرا قليل. إذا المقصود إذا قلت ما زيد إلا كاتب، إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قصرت زيدا على هذا الوصف الذي هو الكتابة، حصرت زيدا في الكتابة، الكتابة ليس له، ليست له صفة، لا صفة له غير الكتابة، وهذا قليل. واضح المثال الأول. مثال الثاني الحقيقي ولكن العكس، فيه قصر الصفة، هذا كثير جدا. مثاله هو أن أقول لك: ما في الدار إلا زيد مثلا، المثال الشارح وقد تمثل له بأكثر من هذا المثال. ما في الدار إلا زيد، حصرت الاستقرار في الدار على زيد، قلت لك ما كاينش شي واحد في الدار إلا زيد، هذا ممكن. هل يوجد أحد في الدار؟ قلت لك لا أحد في الدار إلا زيد، صح؟ هذا كثير، هذا كثير في الكلام. إذن قصر الصفة على موصوف معين كثير. ما في الدار إلا زيد، شنو ما الذي فعلت؟ حصرت الصفة اللي هي الاستقرار في الدار، حصرتها في موصوف واحد اللي هو زيد، زيد بوحده اللي مستقر في الدار. ما في المسجد إلا محمد، لقيت غير واحد لي في المسجد، ما في المسجد، حصرت الصفة في موصوف واحد، بمعنى أن هذا الاستقرار لا يتعدى هذا الموصوف إلى غيره. لاحظت الفرق؟ ما في الدار إلا زيد، إيش معناه؟ أن الاستقرار لا يتعدى زيدا إلى غيره، كاين غير زيد، عمرو وبكر وهند، ليس أحد مستقرا في الدار. وهذا كثير جدا. من أمثلته وصف يكون ظاهر واضح، تقول: لا شاعر إلا محمد، إذا لم يوجد شاعر في الدنيا إلا هو مثلا، ما كاينش شاعر في الدنيا إلا هو. لا شاعر إلا محمد، إذا إيش معنى هذا؟ قصر الصفة على الموصوف، قصرت الصفة التي هي الشعر على الموصوف هي محمد، بمعنى أن هذه الصفة لا تتعدى محمدا إلى غيره. واضح الفقيه؟ الصفة اللي يشعر لا تتعدى إلى غيره، هذا مثال تاني الحقيقي. القسم الثالث ما هو؟ الإضافي، الإضافي اللي فيه قصر، سميه الإضافي ولا النسبي، إضافي أو نسبي. الإضافي الذي فيه قصر الموصوف، خلاص هذا كثير جدا، لأنه إضافي بالنسبة لشيء آخر، فيه قصر الموصوف على صفة معينة. مثلا أحد المخاطبين، أحد الناس ظن أن زيدا شاعر وكاتب، قال لك زيد شاعر، مثلا ظن أن زيد خياط ونجار، ظن أنه يحسنهما معا، زيد خياط ونجار في اعتقاده، فآتي وأقول له: ما زيد إلا خياط، ما زيد إلا خياط، بمعنى لا يتعدى هذه الصفة إلى صفة النجارة، هذا رغي إضافي غير نسبي، هو ظن أنه خياط نجار، قلت له: ما زيد إلا خياط، بمعنى ليس نجارا. إذا لاحظ ما الذي فعلت؟ حصرت الموصوف في صفة لا يتعدها إلى غيرها، ولكن مش لا يتعدها إلى غيرها من كل صفة، لا هذا رغي إضافي، هي بالنسبة للصفة الأخرى، هذا توا كثير، كثير جدا، مفهوم؟ القسم الرابع الإضافي العكس، اللي فيه حصر الصفة في الموصوف، حتى هو كثير. نعم، مثلا أحد اعتقد أن زيدا وعمرا معا خياطان، قال لك زيد وعمر بجوج خياطة، بغيت تقول لي لا راه غير زيد اللي خياط، فتقول له: لا خياط إلا زيد، إنما الخياط زيد، بحال بحال، إنما الخياط زيد، ماشي عمر لا يدخل معه فيه. إذا ما الذي فعلت؟ حصرت الصفة اللي هي الخياطة في زيد دون عمرو. قلت لي هذه الخياطة ما متصفش بها عمرو راغي زيد، هذا إضافي غير بالنسبة لما اعتقده هو. واش فهمتي كلام؟ حتى هذا كثير كثير. وضح الفرق بين الأقسام الأربعة مزيان. إذا هذه هي الأقسام الأربعة، هذه هي المقصودة بقوله بطريق مخصوص. في التعريف قلنا قصر أمرين، تخصيص أمرين بأمر آخر بطريق مخصوص، هي هذه الأقسام الأربعة اللي ذكرنا هي الطريق المخصوص. فهم؟ الإضافي هذا القسم الثاني الحقيقي، أنا هنا الكلام عليه مشى. الحقيقي نوعان، قسمان، قصر الصفة على الموصوف وصفة، انتهى الكلام عليه. أرنا الإضافي، هذا الإضافي اللي تكلمنا عليه بقسمه ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام. الإضافي ثلاثة أقسام، وكل قسم فيه جزء الأمثلة، فيه قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة. الشاهد الإضافي من حيث هو بقسمه، الإضافي الذي يكون فيه القصر بالنسبة لشيء آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة الأنواع. الإضافي من حيث هو، إيش معنى من حيث هو؟ بغض النظر عن تقسيمه. فملي كنقول لكم من حيث هو كيشمل الإضافي اللي فيه قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة. الإضافي من حيث هو قبل ما نقسمه، ملي كنا قلنا في الأول القصر قسمان حقيقي وإضافي، هذاك الإضافي غنقسمه ثلاثة الأقسام. وهاد ثلاثة الأنواع اللي غادي نذكروا الآن، هاد الأنواع كل واحد منها ممكن نمثلوا به القصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة. فإلا بغينا نفصلوا في الأمثلة غتولي ستة. النوع الأول فيه قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة، والنوع الثاني كذلك وهكذا. الإضافي من حيث هو، هذه هي الحيثية اللي كتسمى الإطلاقية. الإطلاقية يعني من حيث هو، حيثية الإطلاق بمعنى ماشي النوع الأول والنوع الثاني، لا الإضافي من حيث هو مطلقا، هذه الحيثية الإطلاقية. صافي. إذا الإضافي من حيث هو ثلاثة أنواع. نوع يسمى عندهم في الإضافي يسمى عندهم القصر فيه قصر إفراد، والنوع الثاني كيتسمى قصر قلب، والثالث كيتسمى قصر تعيين. الإضافي ثلاثة الأنواع. نوع يسمى القصر فيه قصر إفراد، والنوع الثاني قصر قلب، والنوع الثالث قصر تعيين. كما قال الناظم لقلب أو تعيين أو إفراد، ثلاثة لقلب أو تعيين أو إفراد. الفرق بين هذه الثلاثة سهل جدا جدا. لاحظوا المخاطب لا يخلو من ثلاثة أحوال، المخاطب لا يخلو حاله من ثلاثة أمور. إما أن يعتقد فتش اللي بغيت تحصره أنت، إما أن يعتقد المخاطب اشتراك اثنين في وصف، إما أن يعتقد اشتراك اثنين في وصف، وإما أن يعتقد اتصاف موصوف بوصف والعكس هو الصحيح، أو يعتقد اتصافه بصفة وهو متصف بضدها، بمعنى يعتقد شيء على خلاف ما هو عليه، وإما أن يكون مترددا. إذا المخاطب ما كيخرج على هذه الأمور الثلاثة، إما يكون متردد بين هذا الموصوف وكيقول لك هذه الصفة ديال العلم ما عرفش شكون اللي عالم، ما عرفتش، متردد واش زيد اللي عالم ولا عمرو، المهم واحد فيهم ولكن ما عرفش شكون. أو لأن التردد والقلب والتعين كما قلت كيقول في الصفة ولا في الموصوف بحال، إما يكون متردد في الشخص يقول لك العالم شكون ما عرفتوش، واحد منهم عالم ولكن واش قالوا لي زيد ولا عمرو نسيت، مثلا أخبر قالوا راه كاين عالم في القبيلة ديالك، قالوا لي زيد ما عقلش، قالوا راه كاين عالم ولكن واش زيد ولا عمرو، بقى شك في جوج الناس. إذا فين عنده الشك؟ في الموصوف. تقدر تكون عنده الشك في الصفة، قلنا ليه زيد راه نجار وفلان خياط التابس عليه، قال لك زيد ما عقلتش مزيان واش نجار ولا خياط. فاش الشك الان في الصفه؟ الموصوف هو زيد ولكن غير شك في الصفه ديالو. اذا هذا اش كيتسمى؟ الشاك الان متردد. ها واحد. القسم الثاني يكون الشاك ماشي متردد، يظن اشتراك موصوفين في الصفات، أو يظن أن الموصوف متصف بصفتين كيف ما بغي يكون، المهم أنه يظنهما صفتين وهو راه متصف غير بصفة واحدة. مثلا واحد كيعتقد أن زيد وعمر عالمان معا، كيقول لك زيد وعمر جوج علماء، وأنت بغيت تقول لي لا راه غير واحد منهم اللي عالم. إذا لاحظ الأول كان متردد، هذا ماشي متردد، كيعتقدهم بجوج متصفين بالعلم. أو كيعتقد زيد هذاك اللي كنا كنتعلموا عليه كيظنوا نجار وخياط، كيظنوا جامعهم بجوج. القسم الثالث كيكون عاكس القضية، واضح أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. زيد نجار وهو قال لك خياط، فهمتي؟ وعمر خياط وقال لك نجار، واضح حال المخاطب. فباعتبار حال المخاطب كانت الأقسام ثلاثة. لاحظوا الحالة الأولى، قلنا كيكون متردد. ملي كيكون متردد بين العالم، واش زيد هو العالم ولا عمرو هو العالم، كتقول لي أنت إنما العالم زيد، اش كيتسمى هذا؟ قصر تعيين. عينتي ليه، كان شك في جوج، قلتي لي لا راه العالم هو زيد ماشي عمرو، قصر تعيين. فهم هذا؟ إذا كان عكس القضية، زيد نجار ويظنه خياطا، كيقول خياط لا ورا مش خياط نجار، فقلت له إنما زيد خياط، هذا كيتسمى قلب، قلبتي عكستي ليه ما كان يعتقده. الصورة الثالثة أن يكون ظانا أن موصوفين متصفان بصفة، كيقول لك زيد وعمر بجوج علماء، جيت أنت وقلت لي إنما العالم زيد، اش كيتسمى؟ قصر إفراد. وحتى وجدت تسمية واضح، الأول تسمى تعيين لأنه متردد، والثاني تسمى قلب لأنه فهم الشيء على خلاف ما هو عليه، والثاني سمي إفرادا لأنه ظن الاشتراك وظنهم جوج مشتركين، قلت لي راغي واحد. وهذا قد يكون في الصفة أو في الموصوف، فهم؟ إذا بغينا ناخذ تعريف كل واحد، ناخذ تعريف الاصطلاحي اللي ذكره الشارح. مثلا نبدأ بقصر الإفراد. ما هو قصر الإفراد؟ هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، تخصيص أمر بأمر دون أمر آخر. يعني أن تخصص أمرا، ولاحظ أمرا كيشمل الصفة والموصوف بحال بحال، لأن عندنا جوج الأمثلة في كل نوع. تخصيص أمر بأمر دون آخر، هذا فاش في قصر الإفراد. علاش؟ لأن قلنا في قصر الإفراد المخاطب شنو كيكون حاله؟ يعتقد اشتراكهما، كيعتقد اشتراك الموصوفين أو اجتماع الصفتين في موصوف واحد. إما كيعتقد اشتراك موصوفين في صفة، أو كيعتقد اشتراك صفتين في موصوف، في الشاهد وكيعتقدهم بجوج. كتجي انت واش كدير؟ تخصص له امرا بامر دون اخر اللي كان كيعتقد، هو كان كيعتقدهم بجوج، كتقول لي لا راه غير واحد منهم اللي كاين. يعتقد ان زيدا وعمرا كاتبان، فتقول له انما الكاتب عمرو، ماشي زيد راه غير عمرو بوحدو. اذا اش درتي؟ خصصت امرا بامر دون اخر، خصصتي الكتاب بزيد دون عمرو، فهم؟ قد يكون الاعتقاد اعتقاد الاشتراك عنده في الصفة، الموصوف غير واحد زيد، ويظنه كاتبا وشاعرا. بغيت تقول لي لا راه ماشي كاتب، راه غير شاعر، زيد شاعر فقط. فقلت له إنما زيد شاعر، معناه ليس كاتبا راه غير شاعر، ما زيد إلا شاعر ليس بكاتب. واش فهم؟ هذا اش كيتسمى قصر إفراد. القسم الثاني قصر القلب. تعريف ديالو لا بغينا ناخذ تعريف، نقولوا كما قال الشارح، تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد السامع فيه العكس، اعتقد العكس. تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد السامع فيه العكس، تخصيص أمر بأمر مكان آخر. لاحظ كتخصص أمر سواء كان موصوفا أو صفة، لأنه حتى هو فيه جوج الأمثلة بأمر، هذا الأمر كتجعلو انت مكان آخر، تخصص موصوفا بصفة مكان صفة أخرى، أو تخصص صفة بموصوف مكان موصوف آخر، هذا هو معنى مكان آخر، فهم؟ كتخصص موصوف بصفة مكان صفة أخرى، أو صفة بموصوف مكان موصوف آخر، هذا هو معنى مكان آخر. علاش قال لك مكان آخر؟ لأن السامع اعتقد العكس. علاش قال لك مكان الآخر؟ مكان ما كان يعتقده، تجعل هذا المقصورة في موضع الشيء الذي كان يعتقده. هو كيعتقد موصوف، انت حيدتي ودرتي لي موصوف اخر، كيعتقد صفه حيدتي ودرتي لي صفه اخرى. واحد يعتقد ان زيدا جاهل وهو عالم، قلت لي انما زيد عالم، انا ماشي جاهل، وكيعتقد جاهل، قلت لي انما زيد عالم، ليس بجاهل. او واحد كيعتقد عمر عالم، هو راه ماشي عمر عالم، زيد هو اللي عالم، قلت لي انما العالم زيد، اذا شنو درتي؟ عكستي الاعتقاد ديالو، هذا كيتسمى قلب. أو تعيين، شنو التعريف ديالو؟ تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد أو تردد السامع، شك السامع في نسبته لأحدهما، في أحدهما. تخصيص أمر بأمر مكان آخر، شك السامع أو تردد السامع في تعيين أحدهما. السامع متردد، هذا لاحظ، إيه متردد مسكين، شكون العالم؟ زيد أو عمرو. فأزلت له ذلك، خصصت له أمرا بأمر مكان آخر الذي كان مترددا فيه، قلت لي لا راه هذا عينتي لي ما كان يريد. أو في لعل الأمثلة واضحة. مفهوم الكلام؟ هذا هو هذه أنواع الإضافي. واضح ايش معنى الإضافي من حيث هو؟ يعني الإضافي بغض النظر عن تقسيمه كينقسم لثلاثة الأنواع، وكل نوع إما يكون فيه قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفات. أشار الناظم رحمه الله إلى هذا الكلام بقوله يكون في الموصوف والأوصاف، وهو حقيقي كما إضافي. يكون في الموصوف، لما عرف القصر قال لك يكون القصر في الموصوف ويكون في الأوصاف. يكون في الموصوف بأن تجعل موصوفا مختصا بصفة لا يتعداها إلى غيرها، ويكون في الصفة والأوصاف. من اللي قال ناظم الأوصاف حتى هو نكت عليه فيه، لأن لاحظ يكون في الموصوف واحد والأوصاف جمع. ظاهر النظم أن القصر إما يكون في موصوف واحد أو في صفات متعددة، مع أنه ليس كذلك. يكون في الموصوف أو في الصفات، ولذلك أول كلامه بأن فيه حذف العاطف مع المعطوف. تقدير يكون في الموصوف أو الأوصاف أو الصفة أو الأوصاف. يكون في الموصوف ويكون في الصفة أو الأوصاف، بحيث لا يتعداها إلى غيرها، بمعنى لا يتعدى ذلك الوصف الموصوف إلى صفة أخرى. الموصوف لا يتعدى تلك الصفة إلى صفة أخرى. يكون في الموصوف والوصف، ثم قسمه إلى قسمين. قال وهو، شنو هو؟ هو الموصوف ولا الصفة ولا القصر من حيث هو؟ القصر من حيث هو. وهو أي القصر بقسميه، قصر الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف. القصر من حيث هو، وهو قسمان، حقيقي كما أنه إضافي. وقد عرفتم الفرق بينهما. الأول حقيقي كيكون فيه القصر بحسب الحقيقة، والإضافي كيكون فيه القصر بحسب المخاطب لا بحسب الحقيقة. وهو حقيقي كما أنه يكون إضافيا. ثم هذا الإضافي ثلاثة الأنواع، قال لقلب أو تعيين أو. إذا قوله لقلب الجار مجرور باش متعلق بقوله إضافي، بإضافي ماشي حقيقي، لأن الإضافي هو ثلاثة الأنواع. لذلك قال لقلب، كأنه قال كما يكون إضافيا لقلب، إضافيا لقلب متعلق بإضافي، إضافي لقلب أو تعيين أو إفرادي، ثلاثة الأنواع. ثم مثل بمثال يصلح للثلاثة، كإنما ترقى بالاستعداد. هذا المثال صالح للقلب والتعيين والإفراد. إنما ترقى بالاستعداد، أولا في الكيل القصر، قصر رحمه الله الرقية في أمر وهو الاستعداد. قصر الرقي في الاستعداد، قال لك الرقي لا يكون إلا بالاستعداد، الرقي لا يحصل إلا بالاستعداد، فقصر الرقي بشيء وهو الاستعداد. قصر الموصوف اللي هو الرقي بصفة واحدة وهي الاستعداد. هذا المثال ديالك يحتمل الأنواع الثلاثة، ويصح أن يمثل به للثلاثة. فإن قيل هذا الكلام قصر الرقي في الاستعداد، إن قيل لمن ظن أن الرقي يكون بالاستعداد وبغيره. واحد كيظن أن الرقي كيحصل بالاستعداد ويحصل بحوايج أخرى، اش كيتسمى؟ إفراد. هذا هو الإفراد. واحد كيعتقدهم بجوج، قلت له لا راه كيكون غيب، هذا هذا إفراد ماشي متردد. هذا لا، يعتقد أن الرقي يحصل بالاستعداد وبأشياء أخرى، فقلت له إنما الرقي بالاستعداد، يكون مثال ولا فقي لقصر الإفراد. واضح. فإن كان مترددا، هل الرقي يكون بالاستعداد أو يكون بشيء آخر بصفة أخرى، فقلت له إنما الرقي بالاستعداد، ثم تعيين. فإن كان يعتقد أن الرقي يكون بغير الاستعداد بشيء، لا يكون بالاستعداد يكون بشيء آخر، قال لك الرقي ما كيكونش بالاستعداد كيكون بصفة أخرى، فيكون إذن صالح للثلاثة على حسب المخاطب. لذلك مثلا رحمه الله قال كإنما ترقى بالاستعداد. ثم قال وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن القصر هو تخصيص أمر بأمر، احتاج إلى بيان أدوات القصر. قد تقول له أنا بغيت نقصر، ولكن بأي الأدوات أقصر؟ ما هي أدوات الأدوات التي يحصل بها القصر؟ الأدوات التي يمكنني أن أقصر بها صفة على موصوف ولا موصوف على صفة. واضح. فبين لك الأدوات التي يحصل بها القصر إن أردت القصر. تخصيص أمر مطلقا بأمر يكون بأدوات، تخصيص أمر بأمر خصو يكون بأدوات، وهذا أيضا داخل في قولي بطريق مخصوص. وإلا لاحظ خصصت، شوف انتبه، إلا قلت لك خصصت زيدا بالكتابة، المعنى ديال القصر المعنى كاين، ولكن ما كاينش أدوات القصر، كاين شي أدوات الأدوات، إذا لا يسمى هذا قصر في الاصطلاح. القصر في الاصطلاح كيكون بالأدوات، مفهوم؟ إذا قلت أشار هنا إلى الأدوات التي يحصر بها القصر، ولم يحصرها كلها. طرق الحصر كثيرة جدا، طرق الحصر والقصر كثيرة جدا، منها من طرق الحصر ما ذكره الناظم هنا، قال رحمه الله: وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم. شحال ذكر لنا؟ أربعة طرق. هل طرق الحصر مقصورة في هذه الأربع؟ لا، طرق القصر كثيرة، وذكر منها هذه الأربعة لأنها المشهورة، هذه الأربعة هي اللي معروفة ومشهورة. قال: وأدوات القصر أي التي تفيد القصر وتدل عليه كثيرة، منها ما ذكر. إلا الواقعة بعد نفي، مش من إلا اللي هي استثناء، إلا الواقعة بعد النفي، أو شبه إلا أو غير إلا مما يشبهها من أخواتها. والواقعة بعد النفي كيف؟ بأي أداة كان النفي؟ مثال ذلك: ما زيد إلا عالم. إذن إلا من أدوات القصر، ولكن إلا المسبوقة بنفي، فهي وأداة النفي يفيدان الحصر، من اللي كيجتمعوا بجوج كيدلوا على الحصر. ما زيد إلا عالم، ما عالم إلا زيد، لاحظتي؟ إذن إلا المسبوقة بنفي هكذا، أو غيرها من أخواتها، ماشي غير إلا، حتى غيرها من أخواتها. نعم، ما جاء غير زيد في الحصر، حلا قلتي ما جاء إلا زيد. ما تقول ما ضربت غير زيد، ما مررت بغير زيد، ما جاء سوى زيد، وهكذا من أخواتي إلا. إذن إلا أو ما يشبهها من أخواتي، حتى وكد القصر. نعم، مع سبق النفي اللي كيكون مسبوق بنفي. هذا الأول، قال إلا. الثاني: إنما. وإنما تفيد الحصر كما تفيده إلا مع النفي، بحال. كما تفيد إلا مع النفي، بمعنى أن الحصر إذا كان بإلا والنفي فالمحصور فيه هو المتأخر، والمحصور هو المتقدم، المقصور عليه المتأخر. كذلك إنما، هذاك الأول هو المحصور والثاني هو المحصور فيه. إنما العالم زيد، شكون المحصور؟ المحصور العالم، وزيد محصور فيه، حصرت العلم في زيد، بحال قلت ما عالم إلا زيد، بحال في المعنى، الأول هو المحصور والثاني هو المحصور فيه. إنما العالم زيد، بحال ما عالم إلا زيد، واضح؟ إلا إنما زيد عطف، عطف بلا، العطف قصد بلا، ماشي عطف مطلقا. الثالث: العطف بلا، عطف بلا، لا من حروف العطف، قرينا في الألفية كثير، هذيك لا العاطفة حتى هي كتفيد القصر. زيد عالم لا عمر، شوف، زيد عالم لا عمر، كاين الحصر. جاء زيد لا عمر، واحد كيعتقدهم جوج علماء، قلت لي زيد عالم لا عمر، حصرت العلم في زيد. جاء زيد لا عمر، كيعتقدهم جوج زيد عالم لا كاتب، وهكذا. إذن عطف بلا. الرابع قال: وتقديم، أي وتقديم ما حقه التأخير، تقديم لما حقه التأخير، هذا التقدير. وتقديم لما حقه التأخير كذلك مالو من أدوات القصر. كلمة الذي عند الشارح: العالم صاحبته، وهو كثير في القرآن وأمثلة ديالو دائما تتكرر معنا، كنقول وقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر. ألا إلى الله تصير الأمور، يلا بحثكم إلى الله تصير الأمور، قدم لإفادة أنها لا ترجع لغير الله، لا مرجع لها إلا لله تعالى. إذن الشاهد: العالم صاحبته، قدم المعمول اللي هو العالم على عامله اللي هو صاحبته، والأصل فيه التأخير، لماذا؟ لإفادة الحصر. معنى قولك العالم صاحبته لم أصحب غيره، ما أصحب شيء واحد من غيره، غيره العالم صاحبته لا غيره. إياك نعبد، أحسنت، كذلك إياك نعبد لا، وقد سبق لذلك، قال لك كما تقدم، هذا تقديم كيفية الحصر سبق لنا، سبقنينا فيه في معنى. ولذلك قال كما تقدم، تقدم في تقديم المسند على المسند إليه. قلنا تقديم المسند على المسند إليه من فوائد التي يفيدها الحصرة، وهو هذا. لذلك قال لك كما تقدم أي في مبحث المسند. هذا والله أعلم. فهم؟ لا لا فرق بمعنى واحد. الجديد في ماذا؟ إذا لاحظت نعم أنا كيتكلموا لك من جهة المعنى. أنا في النحو كنتكلموا على الألفاظ، الرفع، النصب، الجر، حكمه، وجوب التقديم، وجوب التأخير. ما في النحو ما كنتكلموش على المعنى، تكلمنا على حقيقي وإضافي في النحو. حقيقي باعتبار الحقيقة والإضافي باعتبار شخصين. تكلمنا على القلب والتعيين والإفراد، المخاطب إلى كان كذا إلى، كنتكلموا على اللفظ. إلى تقال إنما زيد عالم، شنو خاص تقدم وشنو تأخر وشنو ترفع وشنو تنصب، ولا يجوز. كنتكلموا على التركيب ديك الساعة. وهنا كلام عن المعنى، هذا المعنى. قال رحمه الله: القصر تخصيص أمر مطلقا بأمره، والذي يدعونه بالقصر يكون في الموصوف والأوصاف، وهو حقيقي كما إضافي لقلب أو تعيين أو إفرادي، كإنما ترقى بالاستعداد. كإنما عندكم كأنما، كإنما ترقى بالاستعداد، لأن إنما هي من أدوات الحصر ماشي أنما. زيد. القصر معناه لغة الحبس، ومنه حور مقصورات في الخيام. وفي الاصطلاح تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، كتخصيص زيد بالقيام في قولنا ما قائم إلا زيد، وهو قسمان حقيقي وإضافي. فالأول ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة، بحيث لا يتجاوز المقصور ما قصر عليه إلى غيره. والثاني ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر، مثال الأول إنما السعادة للمقبولين، ومثال الثاني إنما العالم زيد جوابا لمن قال زيد وعمر عالمان. وكل منهما قصر موصوف على صفة بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى. في بعض النسخ قصره ياك عندك تصحيح في بعض النسخ ياك في بعض النسخ في نسخة قديمة وكل منهما قصره وهو غير ظاهر. هذه النسخة اللي عندنا هي الأحسن، هي اللي واضحة في المعنى. قصر موصوف على صفة. ويجوز أن تكون وكل منهما شنو الحقيقي والإضافي. وكل من الحقيقي والإضافي قال لك قصر موصوف على صفة بأن لا يتجاوزها إلى آخره، وقصر صفة على موصوف. ويجوز أن تكون تلك الصفة للموصوف آخر، وقصر صفة على موصوف بأن لا تتجاوزه إلى موصوف آخر. ويجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر، والمراد بالصفة هنا المعنوية، وهي أعم من النعت النحوي. فالأقسام أربعة: من الحقيقي أي نعم فالأقسام أربعة مثال الأول من الحقيقي وحسق مثال الأول فالأقسام أربعة مثال الأول من الحقيقي أي كذا وكذا. لاحظوا هنا واحد المسألة، قال إلى رجعت ويجوز، كيقول لك بألا تزو ويجوز، وما كيقولش ويجيب، وذلك مقصود. شوف لاحظ، قال وكل منهما قصر موصوف على صفة بأن لا يتجاوز صفة أخرى، ويجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر، وقصر صفة على موصوف بأن لا تتجاوز لموصوف آخر، ويجوز. كيقولش ويجيب، ويجوز. قد لازم بمعنى قد يختص بها. أحسنت. قد لا يتصف بها موصوف آخر. مثلا كيكون عندنا قصر موصوف على صفة أخرى بحيث لا يتعداها إلى غيرها، وهذه الصفة يجوز أن تكون لغيره، وقد تكون قاصرة عليه. لا لا قد تكون قاصرة. مثلا إنما الله إله واحد، قصر الموصوف اللي هو الله على هذه الصفة اللي هي إله الألوهية، إله واحد، قصر الموصوف على هذه الصفة، أي أنه إله واحد لا شريك له، لا يكون متصفا بغير هذه الصفة اللي هي الألوهية له وحده لا شريك، لا يكون مشاركا له غيره. ولا مانع في الأصل، في الأصل من جهة القاعدة، ويجوز أن تكون هذه الصفة لغير الموصوف. الموصوف قصرنا على الصفة، وممكن تكون الصفة لغير الموصوف، ممكن تكون لغير الموصوف، ولكن هنا علاش كنقول هو يجوز؟ هنا خاصة بهذا الموصوف لا تتعداه إلى غيره. زين. فالأقسام أربعة مثال الأول من الحقيقي أي قصر الموصوف على الصفة، ما زيد إلا كاتب، أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا لا، لا لا صفة له. أي لا صفة له غيرها. علاش غيرها؟ غيرها خبر له. لا صفة له، ما تمش الكلام. أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداه بالكلية. هذا هو اللي قلنا قليل، نعم هذا فقط الذي قليل، وما عداه فهو كثير. ومثال الثاني منه أي قصر منه سياس، ومثال الثاني منه، شنو هو منه؟ ها؟ حقيقي، أحسنت، من حقيقي. الحقيقي؟ لأن عندنا الأمثلة الحقيقية والأمثلة الإضافية، زيد؟ أي قصر الصفة على الموصوف قصر يسوف سبت لنا؟ منه. لا، لا، لأن منه مثال قلنا الثاني، الحقيقي. الثاني الثاني، نعم، بدل بيان للثاني. الثاني شنو هو الثاني؟ قصر الصفات مضاف اليه مجرور. ومثال الثاني منه أي قصر الصفة على الموصوف ما في الدار إلا زيد وهو كثير. ومثال الأول من الإضافي أي قصر الموصوف على الصفة ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد اتصافه بالكتابة والشعر. ومثال الثاني منه أي قصر الصفة على الموصوف ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة. ويسمى هذا قصر إفراد، وهو تخصيص أمر بأمر دون آخر جوابا لمن اعتقد اشتراكهما فيه. وهذا هو القسم الأول من أقسام الإضافي. الثاني قصر القلب، وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد السامع فيه العكس. مثاله في قصر الموصوف ما زيد إلا عالم لمن اعتقد أنه جاهل. ومثاله في قصرها ما العالم إلا زيد لمن اعتقد أن العالم عمرو. والثالث قصر التعيين، وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر أشكل على السامع تعيين أحدهما. مثاله في قصر الموصوف ما زيد إلا قائم لمن تردد في قيامه وقعوده. ومثاله في قصرها ما قائم إلا زيد لمن تردد في أنا القائم زيد أو عمرو. فقوله إذا لقلب مثلا لاحظتوا بستة أمثلة، نعم زيد. فقوله لقلب صفة للإضافي، يعني أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومثاله صالح لها. قال: وأدوات القصر إلا إن معطف وتقدم كما تقدم. أقول: للقصر طرق، منها النفي والاستثناء بإلا أو بغيرها، نحو إن أنت إلا نذير. ومنها إنما لتضمنها معنى ما قبلها، نحو إنما زيد عالم. تضمنها معنى ما قبلها، يعني النفي والاستثناء بإلا أو بغيرها، زيد. ومنها العطف، نحو جاء زيد لا عمرو. ومنها تقديم ما حقه التأخير، نحو العالم صاحبته. ومنها غير ذلك كتعريف الطرفين، نحو نعم. ومنها غير ذلك، احنا قلنا ذكر بعضها ولم يذكرها جميعا. من غير ذلك قال كتعريف الجزئين، زيد العالم، او الاتيان بضمير الفصل، زيد هو العالم، معروف هذا في الاصول من ادوات الحصر. كتعريف الطرفين نحو زيد العالم. واقتصر المصنف على هذه الأربعة لشهرتها. وطرق الحصر مختلفة في وجوه، منها أن التقديم يفيد بالفحوى أي بمفهوم الكلام، بمعنى أن الذوق السليم إذا تأمل فيه فهم القصر وإن لم يعرف اصطلاح منها البلغاء. أن التقديم يفيد بالفحوى. مش المراد بالفحوى هنا اصطلاح الأصولي؟ لا لا، الفحوى أي فحوى الكلام، وفحوى الكلام هنايا المراد بها مفهوم المخالفة. فالمثال، لأن لاحظ التقديم مش كنفهم منه القصر، قصر الموصوف على هذه الصفة دون غيرها، هذا مخالفة ماشي موافقة. ملي كنقول لك العالم صاحبته، مفهوم المخالفة لم أصحب غيره، والفحوى في الأصول راهي مفهوم الموافقة، إذا ماشي المراد الاصطلاح ديال الأصوليين هذا، لا. وإن لم يعرف اصطلاح لذلك لاحظ قوله بمعنى أن الذوق فسر لك أن التقديم يفيد بالفحوى، هذا فسر لك. ما معنى التقديم يفيد بالفحوى؟ هذا أي بمفهوم الكلام، هذا تفسير الفحوى، هذا أن التقديم يفيد بالفحوى أي بمفهوم الكلام، هذا تفسير الفحوى، ولكن بمعنى شنو فسر لها؟ فسر لنا ديك التقديم. قال لك بمعنى، اش معنى التقديم يفيد بالفحوى؟ بمعنى أن الذوق السليم إذا تأمل فيه فهم القصر. لاحظ إياك نعبد، الذوق السليم إذا تأمل في التقديم هذا إياك نعبد، تأمل مزيان الذوق السليم يعني من يحسن العربية، إلى تأمل فيه إياك نعبد يجد معنى القصر موجودا. إياك نعبد معنى لا نعبد غيرك، نعبد غير وحدك، لذلك قال لك هذا هو اللعب. زيد إذا تأمل فيه فهم القصر وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك. نعم والبواقي تفيده بالوضع لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر ومنها غير ذلك مما هو في المطولات. تفيد بالوضع بحال النفي إلا، ده الواضع وضع أصلا النفي إلا باش يدل على القصر، إنما وضعها الواضع ليدل بها على القصر وهكذا. فالشاهد وجوهها وكيفية دلالتها مختلفة وفيها تفصيل، هذا اللي ذكرناه دي بغي إشارات، أشار اللي قال لك من هكذا ومن هكذا، وإلا فتفصيل ذلك في المطولات. والله أعلم. الفحوى هي مفهوم الكلام، فحوى الكلام يعني بحال في الأصل ديال العبارة، فحوى الكلام تقول أصل الكلام ولا أساسه ولا جدره، لا الأصل ديال العبارة يعني جدره لا أساسه، يعني فحوى مصدر، لا يعلم له فعل، لا يعلم له فعل، أنا ماشي شرط المصدر يكون عنده فعل، ليس شرطا. هذا والله أعلم. سبحانه وتعالى.